Thank you.

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد

ما قدمت أَلَا